بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن كيفية الطلب ومراتبه، وقد مر شيء من كلامه أمس. قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر فيه. ثانيا، ضبطه على شيخ متقن، وهذا قد مر بنا أمس. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. وهذا مهم، فيوجد في من يطلب العلم من يكون في مبادئ طلب فن ما، وتجده يشتغل بالمطولات. فهذا الكتاب مثلا كتاب مختصر يبتدأ به في علم الأصول، في علم الحديث، في علم أصول التفسير، فهذا الطالب يأخذ هذا الكتاب وينظر أيضا الشروح المطولة، يأتي ويطالعها على هذا الكتاب. فهذا مظنة للتشتت، لأنه لم يضبط بعد هذا الكتاب المختصر، يحتاج إلى شيء يفك له العبارة، تتضح له العبارة، يتبين معناها بعض الفوائد. هذا هو المطلوب في الكتاب الذي يبتدأ به. لكن إذا كان يذهب إلى المطولات فها هنا سيتشتت ذهنه، ولن يبقى بعد ذلك مع الأصل، لن يبقى مع الأصل، وترد عليه إشكالات ويلتبس عليه الأمر. قال رابعا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. يعني أن تكون قد شرعت في مختصر في علم من العلوم، قطعت فيه شوطا، ثم انتقلت إلى مختصر آخر، هذا من باب الضجر. يعني أن الإنسان مل ضجر من هذا المختصر الأول، من هذا المتن الأول، فيريد أن يرفه وينفس على نفسه بالانتقال إلى متن آخر. وهذا قد يعرض له أيضا في المتن الآخر، وعليه لا هو أتقن الأول ولا ضبط الثاني، فهذا فيه ضياع للعمر. ويشبه هذا ما تقدم، أن الإنسان يدرس كتابا مختصرا في فن ما، يدرس شيئا مع مدرس، فتح درس آخر في نفس الكتاب، ينتقل إلى هذا الدرس الآخر ويدع الدرس الأول، وهكذا. أو يبتدئ في هذا المركز وفي هذه الدار بكتاب في فن ما، فيمضي عليه بعض الوقت، ينتقل إلى دار أخرى، فيجد أنهم قد صاروا مثلا في أواخر الكتاب، يدخل معهم في أواخر الكتاب، ويفوته ما يفوته من الخير. وكم وقع لبعض طلبة العلم من هذا، الذين يكثرون التنقل بين الدروس في الدار الواحدة، أو يكثرون التنقل بين دور الحديث، فشهر هنا وشهر هناك، أو شهران هنا وشهران هناك، وهكذا، فتمر عليهم الأيام ولا يظفرون بطائل. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. فقد يذكر لك في شرح هذا المختصر بعض الضوابط التي تضبط لك هذا الباب من العلم، اقتنص هذا، احرص عليه، هذه غنيمة سيقت إليك، فاقتنصها بضبطها كتابة، وبضبطها أيضا بالحفظ، فإنك تنتفع بها فيما بعد. وهكذا ما كان من جملة الفوائد، شيء ليس موجودا عندك من قبل، بل وبعض الفوائد قد تكون موجودة عندك من قبل، لكنك تكتب أيضا من أجل تثبيتها بالكتابة. وكم من شيء يرى الإنسان في نفسه أنه قد ضبط وتمر عليه أيام فيتفقد نفسه فيجد أنه قد فات. وكم من فائدة يقيدها الإنسان في طرة كتابه أو في حاشية الصفحة أو في بعض دفاتره وكراريسه، فيعود إلى هذا الكتاب أو الكراس بعد حين يقف على فوائد كأنه لأول مرة يسمع بها أو لأول مرة يراها ويطلع عليها، مع أنه قيدها بخطه. وهذا كما يقال الحفظ خوان والكتابة قيد للعلم. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. كون إنسان يجمع نفسه على الطلب، لا يحاول أن يشتت ذهنه هنا وهناك، أنت في زمن الطلب وإبانه، فاجمع همك لما جئت له، لما تطلبه وتبتغيه. لكن إذا كان الطالب لا يلتفت إلى هذا الأمر، المهم أنه درس كتابا وانتهى، فتجده مشتت البال، فتارة يجلس مع هذا يتحدث، وأخرى يذهب يتجول هنا وهناك، وثالثة مع جواله يستقبل ويرسل، وهكذا دواليك. طيب متى سيجعل نصبا للعلم؟ متى يحصل العلم؟ فطلب العلم يحتاج إلى جمع الهمة. وقد كان الأولون يقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، بذلت له كل ما تستطيع يعطيك بعضه، كيف إذا كنت لا تبذل له إلا بعضك أو ما يكون فتاة من وقتك أو شيئا تلزم به، وما عدا هذا فأنت لا تبالي، فما الذي يحصل هذا الصنف؟ لكن إذا وجد جمع النفس، إذا كان عند الإنسان همة في أنه يترقى، أن ينتقل من كتاب إلى كتاب أعلى منه ويستفيد ويستزيد، عنده همة في هذا، هذا تجد أنه ينبغ في وقت قصير. حينما يكون عنده اهتمام وتحرق للتحصيل، حريص على وقته، حريص على العلم، فإذا مر به بعض الأيام حصلت له بعض الشواغل أو الصوارف، تجد أنه يتألم لما فاته من ذلك الوقت، لما جرى له في ذلك اليوم. لكن إذا كان ليس عنده حرص في فؤاده، ليس عنده همة في قلبه على طلب هذا الخير، فهذا أيضا قل ما يدرك. وإذا وجد هذا الاهتمام فإنك تجد أن هذا يضبط المختصر الأول، ينتقل إلى كتاب أعلى منه، يضبطه إلى ما هو فوق يضبطه، فكما يقول المؤلف ينتقل إلى المطولات بسابلة موثقة، يسلك إليها طريقا مأمونا، قد ضبط ما قبل، فيستفيد من المطولات جدا لأنه قد ضبط ما قبلها. قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. إذن من رأي ابن العربي رحمه الله رأي في طلب العلم ألا يجمع الطالب بين علمين، ألا يطلب علمين في وقت. وهذا يجري عليه بعض أهل العلم أنهم لا يمكنون الطالب أن يجمع بين علمين في وقت، وخصوصا إذا كان في مبادئ الطلب، لأنه يلتبس عليه الأمر ويتشتت ذهنه هنا وهناك. لكن بعضهم يرى أن الطالب إذا كان فيه نباهة وعنده نبوغ فلا بأس. فيذكرون في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بلده أنهم كانوا لا يمكنون الطالب أن يجمع بين أكثر من فن إبان الطلب، لكن لما رأى مشايخه ما عنده من الذكاء والنبوغ أذنوا له في أن يجمع بين فنين. نعم قد يحتاج الطالب أحيانا إلى هذا، قد تتاح له فرصة يسيرة، أحيانا بعض الناس عنده أعمال أشغال أتيح لهم في وقت ما أن يتفرغ لطلب العلم، فيحتاج أن يستكثر، أن يأخذ في علمين في فنين ويجاهد نفسه على ضبط ذلك. فإذا كان هناك ما يدعو إلى هذا فنعم، وإلا فالأصل يعني أن الإنسان يأخذ علما حتى يحصله، وليس المراد أنه يبلغ فيه إلى النهاية، لكن حتى يضبط هذا العلم، حتى يفهم ويكون قد ضبط فيه بعض المختصرات ينتقل إلى علم آخر وهكذا. والمعهود والذي عليه أهل العلم أنهم يبدأون بالقرآن، أن الطالب يبدأ بحفظ القرآن، يتلقن القرآن، يحفظ القرآن، فهذا مقدم على غيره. وما ذكر ابن العربي رحمه الله هو رأي كما ذكر، وابن خلدون يتعقبهم بأن العوائد لا تساعد على هذا، فالعادة المضطردة عند أهل العلم تقديم حفظ القرآن على غيره. ومن جهة أخرى أن الطالب لو بدأ بتعلم العربية والشعر والحساب هذه تحتاج إلى وقت، طيب إلى أن يدرك في هذا شيئا ذا بال يكون قد وصل إلى سن البلوغ أو تجاوز ذلك. طيب كونك بعد هذا تريد أن ترده إلى حفظ القرآن وإلى طلب غيره من العلوم ستجد في ذلك صعوبة ومشقة، لأنه في هذا الحال ربما لم يعد بالمقدور أن يطوعه أبوه لما يريد، قد صار رجلا، بخلاف حاله في الصغر فيسهل أن تطوعه لحفظ القرآن، وأيضا يسهل أن يحفظ القرآن بإذن الله. قال: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية. هذا معلم ويجعل الطلبة مراتب، وبعض أهل العلم يقول إن ابن قدامة رحمه الله سبق الناس إلى هذا الذي يقال له التعليم الموجود الآن، الابتدائي، وبعد ذلك يكون المتوسط، الثانوي، الجامعي، أو بنحو هذا من التقاسيم، فإنه ألف العمدة للمبتدئ، وفوق ذلك المقنع، وفيه يذكر بعض الخلاف المذهبي، بعض الروايات في المذهب، ثم يعني يذكر فيه روايتين، ثم يأتي الكافي ويذكر فيه أكثر من ذلك، ثم يأتي المغني وفيه الخلاف العالي، ففيه نصب الخلاف بين المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب، وذكر الحجج لهذا المذهب ولغيره من المذاهب، مع ذكر الترجيح كثيرا. فعلى كل حال كما يقال طعام الكبار سم الصغار، إذا كان الطالب مبتدئ يعني يأتي يدخل في درس في المغني مثلا، فهذا يلتبس عليه العلم، يلتبس عليه العلم ولا يحصل كبير شيء. وهكذا مبتدئ ويدخل كذلك مثلا في مثل المقنع، هذا كتاب فوق مستواه وفوق حجمه، أيضا قل ما يحصل من الخير، لكن لو تدرج فأخذ الزاد أولا أو العمدة التي عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم إذا أتقن هذه ينتقل إلى المغني، نعم ها هنا يمكن أن يحصل خيرا وأن يدرك من الفقه ما يدرك. قال: وهكذا دفعا للتشويش، واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب التي يتعلم في الإنسان مبادئ القراءة والكتابة والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ومما ينبه عليه أن الطالب أحيانا قد يأخذ في علم ما بدأ في مختصر في النحو أو في غيره، درس الكتاب شعر أنه لم يهضم الكتاب. أحيانا قد يكون باعتبار أن هذا العلم ثقيل عليه، أو باعتبار أن المدرس يعني قد لا يحسن إيصال المعلومة. لا مانع أن تدرس الكتاب مرة ثانية، وأن تدرسه مرة ثالثة إذا كنت محتاجا لذلك. لا تقل من البداية أنا سأدرس الكتاب أكثر من مرة، لا. فكما يقول بعض أهل العلم، وطن نفسك على أنك لا، على أن لا تعود إلى هذا الكتاب مرة أخرى، يعني للدراسة. إذا وطنت نفسك على هذا معنى أنك ستجد في الفهم وفي ضبط هذا الكتاب. لكن إذا وجدت نفسك محتاجا إلى إعادته فلا مانع. فيذكر هذا في تراجم غير واحد من أهل العلم أنه قرأ كتاب كذا أو درسه أكثر من مرة، هذا موجود. ومما ينبه عليها هنا مما يتعلق بالمختصرات، تجد في تراجم كثير من أهل العلم أنهم يقولون وحفظ كذا وحفظ كذا، تجدها كتبا من المختصرات، من المختصرات في الفنون. ثم تجد أنه بعد ذلك برز ونبغ، وتجد هذا كثيرا. خذ مثلا كتابا في طبقات الفقهاء، في طبقات الفقهاء، واقرأ، فستجد أنهم يقولون درس كتاب كذا وحفظ متن كذا ومتن كذا، ثم يذكرون بعد ذلك تأهله. فالإنسان إذا ضبط مختصرا ضبطا جيدا، هذا يفتح له آفاق ذلك العلم، ويسهل عليه المضي فيه بخطى ثابتة راسخة، بل ويحبب ذلك العلم إليه. والعلم الذي لا تضبط فيه مختصرا ربما ستجد من نفسك نفرة منه، وليس العيب في العلم، إنما العيب في طريقك التي سلكتها في تلقي هذا العلم. طيب، بعد هذا سيذكر أمثلة للمعتاد في تدريسه عندهم، يأتي معنا هذا فيما بعد، نكتفي بهذا والله أعلم. Thank you.